مقال بعنوان أحاديث نبوية جهادية بقلم الدكتور بيان نجيب البياتي. الحمد لله القوي القاهر المعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين، ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. سأكتفي في هذا الموضوع بحديث شريف واحد، وهو حديث شريف عظيم يبين مراتب الشهداء وأجرهم بصورة تفصيلية بديعة، وهو عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء ثلاثة: رجل خرج بنفسه وماله محتسبا في سبيل الله، لا يريد أن يقاتل ولا يقتل، يكثر سواد المسلمين، فإن مات أو قتل غفرت له ذنوبه كلها، وأجير من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع، ويزوج من الحور العين، وحلت عليه حلة الكرامة، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويوضع على رأسه تاج الوقار والخلد. والثاني خرج بنفسه وماله محتسبا يريد أن يقتل ولا يقتل، فإن مات أو قتل كانت ركبته مع إبراهيم خليل الرحمن بين يدي الله تبارك وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والثالث خرج بنفسه وماله محتسبا يريد أن يقتل ويقتل، فإن مات أو قتل جاء يوم القيامة شاهرا سيفه واضعه على عاتقه، والناس جاثون على الركب: ألا افسحوا لنا، فإنا قد بذلنا دماءنا لله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو قال ذلك لإبراهيم خليل الرحمن أو لنبي من الأنبياء لزحل عن الطريق لما يرى من واجب حقهم، حتى يأتوا منابر من نور تحت العرش، حتى يأتوا منابر من نور تحت العرش، فيجلسون عليها ينظرون كيف يقضى بين الناس، لا يجدون غم الموت، ولا يقيمون في البرزخ، ولا تفزعهم الصيحة، ولا يهمهم الحساب ولا الميزان ولا الصراط، ينظرون كيف يقضى بين الناس، ولا يسألون شيئا إلا أعطوه، ولا يشفعون في شيء إلا شفعوا فيه، ويعطون من الجنة ما أحبوا، ويتبوؤون من الجنة حيث أحبوا، ويتبوؤون من الجنة حيث أحبوا. رواه البزار. صنف النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء في هذا الحديث إلى ثلاثة أصناف، وهي: الصنف الأول، مسلم خرج بنفسه وماله محتسبا لله تعالى، ولكن غايته هي تكثير سواد المسلمين، فهو لا يريد أن يقتل ولا أن يقتل، فإذا مات أو قتل فله ما يأتي، تغفر ذنوبه كلها، ويجار من عذاب القبر فلا يعذب فيه أبدا، ويأمن من الفزع فلا يصيبه هول يوم الفزع الأكبر، ويزوج من الحور العين، ويلبس حلة الكرامة، ويلبس حلة الكرامة، ويلبس حلة الكرامة، ويلبس حلة الكرامة، ويتوج بتاج الوقار والخلد. الصنف الثاني، مسلم خرج بنفسه وماله محتسبا لله تعالى، وغايته أن يقتل ولا يقتل، فإذا مات أو قتل كان إلى جانب إبراهيم الخليل، فإذا مات أو قتل كان إلى جانب إبراهيم الخليل عليه السلام، ركبته بجانب ركبته في حضرة الله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الصنف الثالث، مسلم خرج بنفسه وماله محتسبا يريد أن يقتل ويقتل، فإن مات أو قتل جاء يوم القيامة شاهرا سيفه أو حامله على عاتقه يمشي منتصب القامة، والناس جاثون على ركبهم لا يستطيعون الوقوف من هول الموقف، وهو يقول: ألا افسحوا لنا الطريق، فإنا قد بذلنا دماءنا لله تبارك وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مقسما بنفسه التي هي أشرف الأنفس: والذي نفسي بيده لو قال افسحوا لنا الطريق لإبراهيم الخليل عليه السلام أو لنبي من الأنبياء لتنحى له عن الطريق لما يعرفه من وجوب حق ذلك الصنف من الشهداء. ثم يسير ذلك الصنف من الشهداء والناس محبوسون حتى يأتوا إلى منابر من نور موضوعة تحت عرش الرحمن، فيجلسون عليها ينظرون كيف يقضى بين الناس، ولهم مع ذلك مزايا وعطايا، هي: لا يجدون للموت غما، ولا يقيمون في البرزخ بل يذهبون إلى الجنة مباشرة، ولا تفزعهم صيحة الصعق من قبل إسرافيل عليه السلام، ولا يهتمون لأمر الحساب والميزان والصراط، وهم في كل تلك المواقف ينظرون كيف يقضى بين الناس، لا يطلبون من الله شيئا إلا أعطاهم إياه، ولا يشفعون في أحد من الخلق إلا شفعوا فيه، ولا يريدون شيئا من نعم الجنة إلا أعطاهم الله تعالى إياه، ويسكنون من الجنة ما شاءوا من المنازل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.